عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، تاني عقبة من العقبات اللي هتقابل الإنسان في رحلته إلى الله سبحانه وتعالى عقبة القبور. هذه العقبة التي كانت تبكي النبي صلى الله عليه وسلم بكاء مريرا. قال البراء بن عازب: كنت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جماعة من الناس ملتفين، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا: يا رسول الله، على قبر يحفرونه، إنهم يحفرون قبرا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيدينا مسرعا حتى ذهب هناك. قال البراء: انظر ماذا يصنع. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد جلس على ركبتيه وبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل ثوبه، ثم بكى حتى بل الثرى من حوله، ثم نظر إلينا وقال: أي إخوان، أي إخوان، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعده، التي إذا نجونا منها فكل ما بعدها يسير. هذه المرحلة إذا نجونا منها فكل ما بعدها يسير. كان عثمان رضي الله عنه يأتي إلى هنا، إلى هذا المكان، ويبكي بكاء شديدا حتى يبل لحيته. فقالوا له: يا عثمان، إذا ذكرت بالجنة والنار لم تبكي مثل هذا البكاء؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. ووالله أحبابي، لن ننجو من هذا الموقف، لن ننجو من أهوال هذا المكان إلا بالعمل، إلا بالعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان، ويا لها من ليلة. الله يا إخواني، يا لها من ليلة. صدق الحسن حين قال: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلها، أما الليلة الأولى فهي أول ليلة لك في قبرك. خلاص، تركت الأهل، تركت الأولاد، تركت المال، كل شيء قد تركته وراء ظهرك، ولم يبق معك إلا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم إلا وله ثلاثة قرناء، أما الأول فيقول له: أنا معك، فإذا أتيت باب الملك تركتك، هذا أهلك، زوجتك، أولادك، أقرب الناس إليك، إذا أتيت إلى هنا تركوك وحدك، فإذا أتيت باب الملك تركتك. وأما الثاني فيقول له: أنا معك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت، وهذا ماله. وأما الثالث فيقول له: أنا معك حيثما حللت، حيثما ارتحلت، وهذا عمله. هو ده الشيء الوحيد اللي هيبقى معك، هو ده الشيء اللي هيبقى معك حتما ولا بد. إن أردت النجاة في هذا اليوم عليك بالعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبر، العبد المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان فينتهرانه، فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وما عملك؟ اللي ضيع الليالي أمام التلفزيونات، اللي ضيع الليالي أمام النت، اللي ضيع الليالي والأيام في معصية، إذا سئل في هذا المكان عن عمله ماذا هو قائل؟ ماذا هو قائل؟ أما الطائع فهنيئا له، هنيئا له، معه عمله. أما هذا الذي ضيع وقصر، والله العظيم يا إخواني، سيتمنى العودة إلى الدنيا مرة ثانية ليوضح لنا هذه الحقيقة. هو لازم أتحط في هذا المكان علشان أقدر قدر العمل، علشان أعرف قيمة العمل. تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذا جاءت ساعة الموت تمنى العودة، للعمل، وإذا دخل هذا المكان تمنى العودة، للعمل. أما المؤمن هنيئا له، تكون الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة والصدقات عن شماله، وأعمال البر والجود والصدقات عند قدمه، فيؤتى بالعذاب من قبل رأسه، تقول الصلاة من قبل مدخل حماية، صلاته حماية له، ويؤتى من قبل اليمين فيقول الصيام من قبل مدخل، من قبل الشمال تقول الزكاة والصدقات من قبل مدخل، يؤتى من قبل القدم فتقول أعمال الخير ما قبلنا مدخل، ثم يأتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح فيقول له من أنت؟ خلاص الأهل مشهم والأقارب مشهم، فمن أنت؟ فيقول له أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مبادرا إلى طاعة الله مبتعدا عن معصية الله. عندها يقول رب أقم الساعة، أخطر مرحلة عدت، رب أقم الساعة خلاص. ثم ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، افتحوا له من الجنة وافرشوا له من الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها، يفتح له باب إلى الجنة ليرى مقعده فيزداد غبطة وسرورا، ويفتح له باب إلى النار ليرى مقعده لو كان قصر، لو كان سعى في معصية الله، ويقال هذا مقعدك لو عصيت الله، فيزداد غبطة وسرورا بأن الله قد نجاه من هذا المقعد. ده العمل، دي قيمة العمل في هذا المكان، ستظهر. أما العبد العاصي فيؤتى بالعذاب من قبل الرأس، ولكن ضيع الصلاة فرط فيها، يؤتى من قبل اليمين بالعذاب، ضيع الصيام، يعذب، يؤتى من جهة الشمال يعذب، ومن جهة القدم يعذب. ويأتيه رجل سيء الوجه سيء الثياب منتن الريح فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالشر، فيقول أنا عملك السيء، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مبادرا إلى معصية الله متباطئا عن طاعة الله. ويفرش له في النار ويضم عليه القبر ضمة تختلف فيها أطلاعه. من منا يحب أن يوضع في هذا الوقت؟ من منا يحب في هذا الوقت أن يكون هذا حاله؟ أحبابي إخواني، العمل، صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لإخوانه وأصحابه: أي إخوان، لمثل هذا فأعدوا، العمل، مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على قبر فنظر إلى أصحابه وقال: ركعتان، مما تحقرون أحب لهذا القبر من الدنيا وما فيها. أحبابي، المنجيات الأساسية في هذا المكان عملك، البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. ألم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فسمع الناس فيه يعذبون؟ كما في الصحيحين من حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم على قبرين فسمع صوتهما فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتتن من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ألم يعذب هؤلاء بسبب ذنوبهم؟ لحد إمتى؟ لا يتعظ الإنسان بهذا المكان؟ في لحظة خرج الدنيا، في لحظة ترك المال، في لحظة ترك السيارات الفارهة، في لحظة ترك النجومية وحياة الفن، في لحظة ترك كل شيء، ولا ينفعه في هذا اليوم إلا العمل. عباد الله، ماذا قدمنا لهذا اليوم؟ وماذا صنعنا لهذا اليوم؟ إنه العمل. في هذا اليوم صدق النبي حين قال: أي إخوان، أي إخوان، لمثل هذا فأعدوا. فيا ترى ما هي أفضل وأحسن وأعظم الأعمال التي تنجي العبد في هذا المكان؟ هذا ما نعرفه في حلقة غدا بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن ينجينا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.